السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلبنا لما بيسمع كلمة بيرانا الصورة اللي بتيجي في دماغه فورا هي مشهد من فيلم رعب، مية بتغلي، أسنان بتقطع، وبني آدم بيتحول لهيكل عظمي في لحظة. دي الصورة اللي الأفلام زرعتها في عقولنا من عشرات السنين، من أول فيلم بيرانا إنتاج 78 لحد النسخ الحديثة اللي بتصور السمكة وكأنها وحش ملهوش هدف إلا القتل. والسينما أقنعتنا إن الوقوع في نهر الأمازون حكم فوري بالإعدام، وإن السمك ده ممكن يشم الريحة من آخر الدنيا وبيهجم في أسراب منظمة زي الذئاب. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل البيرانا فعلا ممكن تقدر تاكل بني آدم حي زي ما الأفلام بتصورها، ولا الموضوع مجرد أفوارة؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم ليه العالم كله بيخاف من البيرانا محتاجين نرجع بالزمن لسنة 1913. الرئيس الأمريكي وقتها ثيودور روزفلت كان في رحلة استكشافية لغابات الأمازون في البرازيل، وكتب في كتابه المشهور عبر البرية البرازيلية وصف مرعب لسمكة البيرانا وسماها أشرس سمكة في العالم. حكى في الكتاب قصة عن بقرة نزلت النهر وفي دقايق اتحولت لهيكل عظمي قدام عينيه، والقصة دي كانت الشرارة اللي ولعت الأسطورة في الصحافة العالمية ومن بعدها في السينما. لكن الحقيقة لما نيجي ندقق في تفاصيل الواقعة هنكتشف ان السكان المحليين والمرشدين البرازيليين كانوا هم اللي عايزين يبهروا الرئيس الامريكي، بما انه يعني زائر في اي بي، فراحوا عازلين جزء من النهر عن طريق الشباك وحبسوا فيه مئات اسماك البيرانا ومنعوا عنها الاكل اسابيع طويلة لحد ما وصلوا لحالة من الجنون من كتر الجوع. ولما وصل روزفلت رموا بقرة مريضة ومجروحة في المية وفتحوا شباك السمك عليها، وطبعا كانت النتيجة ان السمك هجم عليها بكل قوته. هو ده اللي خلى المشهد يبدو سينمائي. روزفلت شاف حالة استثنائية مصطنعة واعتبرها السلوك الطبيعي للسمكة دي ونقل الصورة للعالم كله. لو بصينا على السيناريو المعتاد في الأفلام هنلاقي ان الفكرة الأساسية دايما قايمة على السرعة والشراسة الجماعية. الأفلام دايما بتصور سرب من البيرانا ممكن يوصل ل 300 ولا 500 سمكة بيهجموا سوا على إنسان وزنه حوالي 80 كيلو ويفرتكوه في دقيقة ولا أقل. لكن لما نبص علميا على السمكة دي هنلاقي ان الموضوع شبه مستحيل في الظروف الطبيعية. علشان سيناريو زي ده يحصل محتاجين ظروف معملية في غاية الصرامة، زي تجويع السمك لفترات طويلة، حبس السمك في مكان ضيق جدا على عكس ما هم متعودين، وبعد كده عرض الأكل عليهم في مساحة محدودة. فهنا احنا بنتكلم عن سيناريو ما بيحصلش أبدا في الطبيعة. ده غير أصلا إن البيرانا مش آلة قتل مبرمجة على اللحمة وبس. العائلة اللي بتنتمي ليها البيرانا بتضم من 30 ل60 نوع مختلف من الأسماك، مش كلهم أصلا بيأكلوا لحمة. ده غير إن البيرانا حيوان انتهازي، يعني بتاكل اللي تلاقيه قدامها. حشرات ماشي، ديدان زي بعضه، أسماك صغيرة ما يضرش، والمفاجأة إن جزء كبير من نظامها الغذائي نباتي بحت، فوصفها بوحش بيترصد للبشر هو مبالغة مش مقبولة تماما من الناحية العلمية. ده غير إن الأبحاث بتأكد إن السمكة دي بطبيعتها خجولة وبتخاف من الإنسان، وأغلب الوقت بتتجنب المواجهة مع أي مخلوق كبير. وهنا السؤال، لو البيرانا فعلا مش بتاكل البني آدمين والكلام ده، أمال بتاكل إيه يعني؟ لو بصينا في قائمة طعام البيرانا هنلاقي إن وصفها بأكلة للحوم وصف مضلل. الدراسات التشريحية للبيرانا وتحليل محتويات المعدة بتاعتها بتكشف إن قائمة طعام البيرانا متنوعة بشكل رهيب. صحيح إن في أنواع زي البيرانا ذات البطن الأحمر تعتبر أكلة للحوم وانتهازية، لكن نظامها مش أي مع الثدييات الكبيرة، بتعتمد بشكل أساسي على الأسماك الأصغر منها اللي زي الحشرات والقشريات والديدان. والأهم من ده إن نسبة معتبرة من أكلها عبارة عن نباتات، بذور، فواكه، أي حاجة بتقع في النهر. بل إن في أنواع من البيرانا زي النوميتيس كاموناني واللي تم اكتشافها حديثا سمكة نباتية تماما عايشة فقط على أعشاب النهر. ده غير إن في أنواع شرسة من البيرانا زي الويمبل بيرانا مثلا ما بتاكلش برضو لحمة، متخصصة في أكل القشور بس بتاعت الأسماك التانية، وحتى ما بتقتلش السمك وهي بتاكل القشور، يعني تعتبر متطفل مش مفترس. ففكرة إن البيرانا قاعدة في نهر الأمازون مستنية أي حد ينزل عشان تفرتكه هي فكرة مجرد سينما. سمكة البيرانا سمكة كناسة بتنظف النهر، وسمكة انتهازية بتدور على الوجبات السهلة، مش فارقة هي كانت حشرة ميتة ولا بذرة فواكه. واحدة من أهم أركان أسطورة البيرانا المتوحشة هو إن البيرانا بتتحرك دايما في أسراب ضخمة، والسينما فسرت ده بأنهم بيعملوا خطة هجومية جماعية زي الذئاب والأسود علشان يقدروا على الفريسة الكبيرة اللي هي البني آدم. لكن الدراسات اللي اتعملت على سلوك التجمهر عند البيرانا أثبتت إن دافعهم من التجمع هو الخوف مش الهجوم. البيرانا بتعيش في بيئة مليانة مفترسين أقوياء، دلافين النهر، الكايمن اللي هو نوع من التماسيح، طيور الغاق، أسماك عملاقة زي الأرابيما، وعلشان كده البيرانا ما هياش يعني البلطجي بتاع نهر الأمازون ولا حاجة. الدراسات اللي اتعملت على البيرانا اكتشفت إن البيرانا وهي في مجموعات صغيرة معدل التنفس بتاعها بيكون عالي وتوترها مرتفع، لكن لو كانوا في مجموعات كبيرة معدل التنفس بيكون أبطأ وتوترها بيكون أقل. يعني السرب فعليا هو درع حماية مش خطة هجوم. السمك الكبير والقوي يقعد في نص السرب علشان يحمي نفسه، والأسماك اللي أضعف بتدور على أي مكان تستخبى فيه، فالسرب هو وسيلة دفاعية بحتة علشان ما يتاكلوش من المفترسين الأكبر منهم. علشان برضو نكون منصفين، البيرانا فعلا عندها عدة شغل مرعبة. فكها مصمم للقطع بكفاءة عالية جدا، أسنانها مثلثة حادة زي الموس، متشابكة بشكل يخلي الفك عامل زي المنشار، وفي نوع منهم مثلا زي البيرانا السوداء قضت فكها بتوصل ل320 نيوتن، يعني 30 ضعف وزن جسمها، ودي عضة بالنسبة لحجمها أكبر من قوة عضة التمساح الأمريكي لو قارنا يعني نسبة وتناسب. لكن هنا في نقطة مهمة، القوة دي مش معمولة علشان الهجوم والقتال، القوة دي وظيفتها الأساسية هي السرعة في الأكل. البيرانا بتحتاج إنها تقطم حتة من زعنفة أي سمكة تانية وتهرب بسرعة، أو تقطع من جثة حيوان ميت وتخلع قبل ما يجي منافس تاني. ده غير إن حتى قوة العضة دي مش في كل الأوقات. في دراسة عملت على قوة العضة الطوعية للبيرانا ولقيت إن البيرانا في الظروف العادية مش بتستخدم القوة بتاعتها كلها إلا لو كانت تحت ضغط أو تهديد شديد، زي إنها تكون ممسوكة في شبكة أو حد بيحاول يمسكها. فالسلاح موجود وقوي لكن مش بيستخدم غير في أغراض غذائية دقيقة أو دفاعية في الظروف القصوى، مش علشان تفرم عظم بني آدم بيتحرك وبيحاول يهرب منها. وهنا ممكن واحد يطلع ويسأل، يعني انت عمر كده عايز تقول ان البيرانا دي مخلوق جميل ولطيف ومفهوش اي مشاكل؟ هقولك مش طول الوقت. في محفزات معينة لما بتكون موجودة بتخلي سمكة البيرانا تتحول لمخلوق عدواني، وأول وأخطر المحفزات دي هو مستوى المية. في مواسم الجفاف لما النهر بينحسر وتتحول المية لبرك معزولة وصغيرة، كثافة السمك بتزيد جدا والأكل بيقل، وهنا السمك بيدخل في حالة من المجاعة، وأي حاجة بتنزل المية ممكن تتعض. وأما المحفز التاني فهو موسم التكاثر. ذكور البيرانا بتدافع باستماتة عن الأعشاش والبيض بتاعها، وأغلب حالات العض اللي بتحصل للسباحين بتكون عضات تحذيرية مش أكتر، عضة في صباع إيد، عضة في صباع رجل، رسالة يعني بتقول ابعد عن المنطقة. والمحفز التالت هو الطرطشة العنيفة في المية، لأنهم لما بيشوفوا طرطشة شديدة بيفتكروا إنها سمكة مصابة أو طائر وقع في المية. وأخيرا هو الدم. الدم يعتبر محفز كيميائي قوي، لكن مش بالصورة السينمائية اللي بتجيب السمك من آخر الدنيا. هو بيحس بيها لو كان أصلا قريب من المنطقة والدم كتير، مش نقطة دم تجيب السمكة من بلد تانية زي ما بيحصل في الأفلام. فالخلاصة إن سمكة البيرانا ممكن تعض لما تبقى محشورة وجعانة أو خايفة على عيالها، أو لما الإنسان يتصرف بطريقة تستفز الغريزة الانتهازية اللي عندها، مش علشان هي مستهدفة البشر كفريسة. لكن النقطة الفاصلة في اتهام أو تبرئة البيرانا هي الوفيات. فهل في حالات موثقة البشر ماتوا بسبب البيرانا؟ العناوين الصحفية اللي اتكلمت عن أي حادثة وقالت إن شخص أكلته بيرانا غالبا بتكون عناوين مضللة علشان الجذب، إنما التحاليل الدقيقة بتاعت الطب الشرعي بتقول إن الحالات القليلة جدا اللي تم تسجيلها كوفيات، الطب الشرعي بيقول فيها إن الضحية بتكون ماتت قبل ما السمك يقرب منها، يعني حد غرق، حد جات له أزمة قلبية وهو في المية. المهم إن السبب الرئيسي للوفاة ما بيكونش السمكة، البيرانا بقى بتيجي بعد الوفاة كمخلوق انتهازي وتبدأ تاكل من الجثة. ومن أشهر الحالات هي حالة الطفلة اللي غرقت في البرازيل سنة 2012 بعد ما القارب انقلب بيها، وحالة تانية حصلت في باراجواي سنة 2022، والطب الشرعي في الحالتين قال إن الوفاة حصلت نتيجة للغرق، وإن النهش اللي حصل في الجثة كان بعد الوفاة. فعلى الحقيقة مفيش ولا حالة واحدة موثقة إن إنسان بالغ سليم لسه عايش نزل المية والبيرانا هجمت عليه وقتلته وبعدها كلته. لكن كون البيرانا ما قتلتش حد مش معناها إنها ما هجمتش بالكلية. في دراسة عملت غطت 10 سنين كاملين في البرازيل وشملت 711 حالة هجوم من البيرانا على البشر، ونتائج الدراسة إن أكتر من 82% من الإصابات اتصنفت على إنها إصابات طفيفة، يعني عضة صغيرة غالبا في القدم. أما الإصابات الخطيرة اللي بتعمل تشوه كبير كانت نادرة جدا واستثنائية. وواحد من أشهر أمثلة الهجوم الجماعي كانت الحادثة اللي حصلت سنة 2013 في الأرجنتين، لما أكتر من 70 واحد اتعضوا سوا في نهر بارانا. الرقم يخض طبعا، لكن التفاصيل بتقول إن ما حصلتش ولا حالة وفاة واحدة، وسبب الهجوم إن كان فيه موجة حر شديدة خلت الناس ينزلوا بكثافة في المية، ونزلوا في منطقة ضحلة السمك بيحمي فيها منطقة نفوذه وبيدور على أي أكل في الظروف الصعبة دي. ومع ذلك الإصابات كلها كانت سطحية، وده بيأكد إن السمكة انتهازية لكنها دفاعية في المقام الأول، وبينفي فكرة الافتراس الجماعي. لأن لو كان السبعين واحد اللي نزلوا دول كانوا في فيلم بيحكي عن البيرانا، كانت هتبقى مذبحة مش شوية بلاستر وشاش في المستشفى. بعد ما برأنا البيرانا بقى من تهمة الإرهاب دي، لازم نفهم إن ربنا سبحانه وتعالى خلى كل مخلوق على الأرض ليه سبب. سمكة البيرانا بتلعب دور محوري في النظام البيئي للأمازون، نقدر نشبه دورها كده بدور النسور على الأرض. هي المسؤولة عن تنظيف النهر من جثث الحيوانات الميتة، وده بيمنع انتشار الأمراض وتلوث المية. من غيرها النهر ممكن يتحول لمستنقع من الجثث المتحللة والبكتيريا. ومش بس كده، البيرانا لأنها بتاكل بذور النباتات بتساهم في نشر النباتات كمان. الأنواع اللي بتاكل فواكه وبذور، البذور بتفضل في معدتهم مسافات طويلة وبتخرج مع الفضلات، وده بيساعد في نمو غابات جديدة وتجديد الغطاء النباتي على ضفاف النهر. والسكان المحليين في الأمازون عارفين الكلام ده كويس، وعلشان كده بيعوموا مع البيرانا في نفس المية عادي، بل إنهم بيصطادوها في بعض الأحيان علشان ياكلوها. شوربة البيرانا مشهورة هناك، وأحيانا بيستخدموا أسنانها كأدوات للتقطيع. فالعلاقة بينهم وبين السمكة علاقة احترام وفهم. فبلاش الأفلام تخلينا نغفل عن أهمية البيرانا في الحفاظ على توازن الحياة في منطقة الأمازون، اللي تعتبر واحدة من أهم أنظمة المياه العذبة في الأرض كلها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليلهم حياركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.